عرفي لم يجد ما ملكت يمينك. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الرجل يرى من زوجته ما يرى منها وهي ترى ما ترى منه. وهذا بخلاف ما يذكر في كتب الأدب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يرى مني ولم أرى منه, يعني تعني العورة, يعني أنها مرأت عورة الرسول مرأة عورتها. فإن هذا الحديث يدل على أن كل من الزوجين له أن يرى من الآخر عورته, وأنه لا يمنع منها إلا من يكون سوى من ذكر من الزوجة هم في اليمين, وأما من سوى ذلك فإنه يجب سترها عنه. ثم قال بعد ذلك إيش قال؟ الرجل يكون مع الرجل, الرجل يكون مع الرجل, يعني يكون الناس يعني في مكان واحد, وأنها يعني ينامون في محل واحد, وقد يحصل التكشف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل, يعني افعل كل ما يمكنك للسلامة من أن يراها أحد, يعني اعمل ما أمكنك. يعني مثل السراويل التي لو انكشف الثوب فإنها تكون مستورة العورة بها, يعني يجتهد الإنسان إذا كان مع غيره وأنه قد يعني يحصل انكشاف فإنه يأخذ الاحتياطات التي تمنع. وكذلك أيضا إذا كان خاليا, قال الله تعالى حق أن يستحي منه, معنى أن الإنسان يعني يكون دائما على هيئة ويعود نفسه التستر حتى ولو كان وحده. والله عز وجل مطلع على كل شيء سواء ستر أو لم يستر, ولكن كون الإنسان يتعود التستر وعدم التبذل وأن يكون على هيئة حسنة وأن يكون متسترا في خلوته وفي ظهوره وبروزه, أن هذا أمر مطلوب. والله عز وجل لا يحجب بصره شيء وهو مطلع على كل شيء, كما جاء في أن الله عز وجل سمعه لك الأسماع, يعني يطلع على كل شيء ولا يحجبه بصره شيء, كما أن سمع لك الأسماع لا يخفى عليه شيء. فقضية الله حقه يستحي منه لا يقال أنه إذا سترها أن فيه شيء يمنع الرؤية من الله عز وجل, بل الله عز وجل يرى مع الحجاب وبدون الحجاب. وقد جاء في الحديث حجابه النور, لو كشف لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه محتجبا عن خلقه فإنه لا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم, ولا يخفى عليه شيء من كلامهم ودق جل أو سواء كان منخفضا أو مرتفعا, لا يخفى على الله شيئا لا من أسماعهم ولا من ذواتهم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم. بهز بن حكيم صدوق أخرج له البخاري تعليقا أصحاب السنن. نعم, وأبوه كذلك وجده الصحابي كذلك, كلهم الذين رووا عنهم متحدون. وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية. الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول ذكر الشارح أن عورة الأمة كعورة الرجل, فهل هذا يكون حتى في الصلاة؟ أعني هل تصلي الأمة وهي كاشفة لرأسها وساقيها؟ بعض العلماء قال هذا, ولكن لا شك أن الأولى هو أن تكون مثل الحرة, تتستر وتتعود التستر ولا تبتذل أو تتبذل, وإنما تكون مستترة, وإلا بعض العلماء قال هذا. هل يجوز كشف الثدي عند الإرضاع أمام المحارم أو أمام النساء؟ ما ينبغي هذا, المرأة عليها أن تكون محتشمة, يعني لا تبدي شيئا يعني من زينتها, وإذا أرضعت فإنها تخفي هذا الإرضاع وتستره، ولا تعود نفسها التبذل أمام النساء أو أمام المحارم. ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ المرأة تحرص على أن تكون أمام النساء متسترة، لا تبدي شيئا من زينتها، حتى ولو كان أنه يجوز أن المرأة تطلع من المرأة يعني على بعض الأشياء، لكن كون المرأة تظهر بهيئة سيئة عند النساء ليس لها ذلك. المرأة تتعود الحشمة، ولأن من تعود التبذل يمكن يجره ذلك إلى التوسع بأن يكون لو كان من مع قريباتها تكون مع غير قريباتها، ثم ذلك يتسع إلى أن يكون مع الرجال، وهكذا الشر يجر بعضه بعضا. كيف يوجه ما جاء عن بعض الصحابة أنه رأى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم ودخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم غطى فخذه؟ قيل إن هذا من أجل أنه ليس العورة المغلظة، وإنما هي عورة مخففة، والذي جاء في قضية انحسار فخذه صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الفرس، وأنس رضي الله عنه أنه قال رأى، وهذا الانحسار يعني كما هو معلوم قد يكون بسبب السير، قد يكون بسبب السير بسير الفرس، ومعلوم أن الإنسان الذي يركب مع السرعة ومع الهواء يعني وحصول الريح أنه قد يحصل الانحسار. فقد ثبت أن أنس رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون رأى طرفه الذي عند ركبته لأنه انحسر، ومعلوم أن الانحسار غير الحسر. هل ستر العورة خاليا محمول على ما لا حاجة إليه؟ وقد ثبت عن موسى أنه اغتسل عريانا. معلوم الاغتسال الإنسان يغتسل عريان، كان يعني الاغتسال يكون عريان، وهذا يدل على جواز التعري للحاجة، ولكن كون الإنسان يكون على هيئة عندما ينام عندما يعني يستريح على هيئة حسنة وهيئة طيبة لا يتبذل ولو كان ما عنده أحد، لا شك أن هذا هو الأولى. هل السرة والركبة داخلتان في العورة؟ بعض أهل العلم قال إن ما دون السرة، ما دون السرة، لأن أبا هريرة قبل سرة الحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، فقالوا ما دون السرة وفوق الركبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاتكاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو تحديد اللحية، وهل العنفقة ما تحت الشفة السفلى من اللحية؟ اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، يعني من العظمين، يعني منتهاهما العظم الناتئ تحت الأذن الذي هو نهاية الفك، هذا هو الذي ينبت عليه هو اللحية، والعنفقة هي من اللحية، والعنفقة هي من اللحية وهي الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذه قالها العنفقة وهي من اللحية، فاللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن. يقول شيخنا وفقك الله: هل النتف نتف ما طال من الشارب كالنمط، أو أن ذلك جائز كالإبط؟ السنة أن الشارب يقص لا ينتف ولا يحلق، لا نعلم شيء يدل على النتف ولا على الحلق، وإنما جاء شيء يدل على القص وعلى الإنهاك، معنى أنه يعني يبالغ في إزالته، لكن ما نعلم شيء يدل على الحلق ولا على النتف. يقول بالنسبة للميت هل تقص أظافره ويخلق أو يقص شاربه وعانته إذا كان قد تعدت مدة الأربعين؟ نعم، جاء بعض العلم أن ذلك يفعل. إذا كان للمرأة شارب فهل تأخذ منه؟ نعم تزيله، إذا ظهر لها شارب تزيله، لأن النساء كما هو معلوم هيئتهن الجمال والتجمل، وإذا ظهر لها شارب أو لحية فإنها تزيله. وكذلك الأمر إذا كان للإنسان شارب قصير هل يأخذ منه بعد الأربعين؟ نعم السنة هنا يأخذ منه، لأنه قال لا ندع يعني أكثر من أربعين، سواء كان طال طولا شديدا أو لم يطل، فإنه يقص شاربه عند قبل تجاوز الأربعين. يقول والدي لا يصلي إلا الفجر وفي غير وقتها، وقد كلمته مرات وأمرته بالصلاة فلم يسمع الكلام ولم يقبل النطق، فما الحيلة معه يا شيخ؟ فقد بدأت أحدث نفسي بالهجرة أو هجر البيت وتركه. أعظم غر تقدمه لوالدك أنك تخرجه من الظلمات إلى النور وتسعى في هدايته وإنقاذه من الهلكة، لأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الله هذا هو زاد الدار الآخرة الحياة الباقية، وهذا نصحك له وحرصك عليه أعظم حاجته إليه، أعظم من حاجته للطعام والشراب، لأن حاجة للطعام والشراب هو غذاء أو زاد حياته الفانية المنتهية، وأما الإيمان والاستقامة على أمر الله فهو زاد الحياة الباقية، فأنت تجتهد في إنقاذه من الهلكة وإنقاذه من الضياع، وتجتهد وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور، وتستعين على في ذلك إذا كان هناك أحد له منزلة عنده ومكانة عنده، فإنك توصيه بأن يحرص على مساعدتك على هدايته وإنقاذه، والحاصل أنك تجد وتجتهد ولا تيأس، و اصبر وصابر واجتهد وافعل ما يمكنك فعله من ما فيه هدايته، ونسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي من ضل عن الصراط المستقيم وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. هذا يسأل كذلك عن الشعر النابت على الرقبة، هل هو من اللحية وهل يجوز حلقه؟ ليس من اللحية، الرقبة يعني ما كان منها يعني ليس متصلا باللحية، هذا ليس من اللحية، ومثل هذا للإنسان يتركه وله أن يزيله. يقول إذا كان لكن بعض الناس تجد يعني يحوم حول اللحية و يعني يأتيها شيئا فشيئا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني بعض الناس تجد يأتي يعني مع أطراف اللحية من تحت وكذلك أطرافها من فوق، ولا شك أن هذا كله غير سائل، والموس والمقص إذا قرب من اللحية يحصل يعني أمور ما طيبة. يقول إذا كان أحد جانبي اللحية أطول من الآخر فهل يجوز تسويته إذا كان شكله مشوها للوجه؟ الذي يبدو والله أعلم أن الإنسان ما يفعل يعني شيء يعني الذي خلقه الله يتركه. ما حكم من استهزأ باللحية لأنه يقول هي ليست من الأمور الواجبة وأن من إعفاء لحيته فهو متشدد؟ لا شك أن هذا كونه يقول متشدد غير كونه يستهزئ، يعني الاستهزاء والعياذ بالله يعني بالدين وبشيء من أحكام الدين الظاهرة الواضحة لا شك أن هذا أمره خطير، والإنسان عليه أن يحذر من يقع في الكفر وهو لا يشفى، لأن الاستهزاء بشيء من الدين هو كفر، ويخشى على من حصل منه ذلك أن يكون كافرا والعياذ بالله. ما جاء في شعب الإيمان للبيهقي بالسند الصحيح كما صحه الألباني رحمه الله أن إبراهيم النخعي حكى أنه أدرك الصحابة وهم كانوا يأخذون ما دون القبضة، ألا يكون هذا من جنس ما حكاه عبد الله بن شقيق في تكفير تارك الصلاة؟ تكفير تارك الصلاة مو بالعمدة فيه كلام ابن شقيق، العمدة فيه الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا زيادة. وأما بالنسبة لهذا الأثر إذا كان صحيحا فلا يعني ذلك أن هذا شأن الصحابة وأنهم متفقون على هذا، وما عندنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الأخذ، وإنما جاء عن بعض الصحابة، ومعلوم أن يعني بعضهم وغيرهم ما جاء عنهم كلهم، وإنما جاء عن ناس معدودين يعني محصورين، فكونه لا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن يعني كثير من أصحابه لا يعني أن هذا حكاية للإجماع، وهذه النصر تختلف عن تلك لأن تلك الدليل فيها واضح من غير كلام ابن شقيق، يعني لو لم يأتي كلام ابن شقيق فالدليل موجود هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذا ما في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يؤخذ من اللحية. يقول هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة والجماعة؟ هم اللي هم مرجئة الفقهاء مثل الحنفية وغيرهم الذي يقول الإيمان اعتقاد وقول ولا يجعلون الأعمال داخل في مسمى الإيمان، هؤلاء مش العيب فيهم والذم لهم أنهم أن يكون ذلك وسيلة يعني إلى الرأي المرجئة الغلاة، وأن من دخل في شيء يجره ذلك إلى ثم أيضا يعني يدل على التهاون في الأعمال يعني في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يعني يدل على التهاون بها، وهذا ذكر شارح الطحاوية يعني هذين التعليلين ذكرهما شارح الطحاوية، فهم لا شك أنهم من أهل السنة ولكنهم مخطئون في هذا الفهم. فتاة مسلمة تعيش مع أمها وأخواتها حيث أن أباها تركهن وطلق الأم، وهذه الفتاة تريد الزواج حيث تقدم لها شاب مسلم مستقيم، فمن يكون وليا لها في النكاح؟ هل يصح أن يصبح الإمام المسجد أو المفتي أو طالب علم؟ هي في بلاد أوروبا ولا يوجد قاضي شرعي يتولى أمرها. معلوم أن من لا ولي له فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا كان هناك قاضي فالقاضي هو الذي يتولى الولاية يعني العقد للمرأة التي ليس لها ولي، وإذا كان ليس هناك قاضي فيكون مرجع المسلمين الذي يرجعون إليه في تلك البلاد هو الذي يتولى العقد لها حيث لا يوجد لها أولياء مسلمون، أما الكفار فإنهم لا ليس لهم ولاية عليها، إذا كان لها أقارب كفار فإن الكافر لا ولاية له عن المسلم. المساجد أو المصليات التي لا يصلى فيها إلا صلاة واحدة كالمصلى في المدرسة، هل له تحية المسجد وله أحكام المسجد؟ الذي يبدو والله أعلم أنه ما إذا كما دام أنه مثلا مكان مخصص للصلاة وهو يعني ليس يعني كل إنسان إذا دخل يصلي لا شك أن هذا أحوط وقطع للشك باليقين، ولكن إن دخل ولم يصلي نرجو ألا يكون في ذلك بأس لأن ما يقال للمسجد. يقول في قريتنا ليس هناك ذاك التقدم والتطور كما في البلدان الأخرى، لكن في هذه السنوات المتأخرة بدأت وبدأ الناس يفكرون في التلفزيون والدش، فقام بعض المشايخ وطلبة العلم لمكافحة هذه الفتنة بأنهم اتفقوا على أن من ينصب دش ويكون هو أول من يأتي به إلى القرية سيدعون عليه بعد الجمعة، وأعلن الخطيب هذا القرار بعد الصلاة، وصورة ذلك أنهم بعد صلاة الجمعة يقوم الخطيب ويدعو والناس يؤمنون على هذا الذي ابتدأ بإدخال الدش للقرية، فهل هذا جائز؟ والله ما أعلم وجه هذا العمل، ولكن كونهم يحذرون ويرغبون ويرهبون يرغبون في الخير ويحذرون من الشر ويبين لهم المخاطر، يعني هذا أمر مطلوب، ويقال احذروا دعوة المسلمين أو من يكون من يدعو عليكم المسلمين بسبب أنكم تفتحون هذا الباب الشر عليهم. وأما كون الناس بعد الصلاة يتواعدون ويتفقون على أنهم يدعون على من فعل هذا، هذا ما أعلم له وجه. يقول هل يرد الخاطب لكونه غير ملتحن فيعتبر هذا قدح فيه؟ لا شك أن هذا معصية، أقول لا شك أن هذا معصية، ولكن إذا كان المجال يعني فيه لتقدم غيره فيعني يرد يعني أملا في أن يكون يحصل غيره، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وفي أول عمرها، وأما إذا كان مضى عليها يعني شيء من الزمان ولم يحصل يعني لها زوج وأنها مضطرة فنرجو أن لا بأس بذلك، لكنها تجتهد في استقامته والتزامه، لأن مثل هذه الأمور عندما يكون هناك حاجة إليها الإنسان ما في بأس من الإقدام على هذا مع بذل الأسباب للإصلاح والاستصلاح. يقول أمزيت في ثوبي وصليت به الظهر ناسيا، وبعد الصلاة تذكرت ولم أفعل شيئا، ثم صليت العصر والمغرب وأنا على هذه الحال. كون الإنسان يعني يصلي في الثوب الذي فيه نجاسة وهو ناسي لا يؤثر، ولكن الواجب على الإنسان أنه يبادر لإزالة النجاسة حتى لا يتعرض، لكن لو حصل أنه وجد منه الصلاة في ثوب النجس فإن الصلاة صحيحة إذا كان يعني عند الصلاة يعني كان ناسيا، أما إذا نسيه في الصلاة فإنه يزيله إذا تمكن من إزالته، كأن يكون يعني شيء ما تنكشف به العورة فإن الإنسان يزيله ويستمر في الصلاة، وإذا كان علم قبل أن يصلي عليه أن يزيل النجاسة ولا يصلي إلا وهو على طهارة في ثوبه وبقعته وبدنه، وإذا صلى وعليه نجاسة فإنه لا يعيد إذا كان ما ذكر إلا بعد فراغها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في الصلاة بالقدح الذي كان عليه فخلعهما واستمر في صلاته، فدل استمراره على أن العمل الذي مضى صحيح، ولو كان العمل غير صحيح لاستأنف الصلاة، فكذلك لو فرغ من الصلاة ولم يتذكر إلا بعدها فإنه لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.